إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. من منا لا يشتاق إلى لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بكم إخواني إذا علمتم أن نبيكم الحبيب صلى الله عليه وسلم مشتاق أو قد اشتاق وتمنى رؤيتنا؟ ولكن لنا إن شاء الله موعد معه مضروب على الحوض، نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن تمسكنا بهديه وتمسكنا بغرزه وسلكنا سبيله عليه الصلاة والسلام. جاء في الموطأ وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت تمنيت رجوت أن قد رأينا إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، أي أنتم زيادة على الأخوة الإسلامية، أنتم صحبتموني وقد رأيتكم ورأيتموني. قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يأتون بعدي يؤمنوا بي ولم يروني. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من أمتك يوم القيامة من لم تره؟ كيف تعرفه؟ قال: أرأيت لو أن لرجل خيلا غرا محجلة، غرا محجلة أي لها بياض، خيل لها بياض في الوجه ولها بياض في القوائم، في خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى، يعرفها، يعني عندها أمارة. قال: كذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء، ولا يزادن عن حوضي رجال فأقول: هلم هلم، تعالوا إلى هنا، هنا الموعد على الحوض. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقًا فسحقا فسحقا. ليت شعري من ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يصلي، كيف سيكون لقاؤه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو لا يتوضأ للصلاة ولا يصلي؟ فكيف سيعرفه يوم القيامة؟ إخواني، هذا اللقاء الذي سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتاق إليه كل مسلم، ويتمنى تعجيله لا تأجيله، ولكن لابد من لهذا اللقاء من شروط تتوفر وتتحقق، وهو الثبات على ملة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وعلى سنته حتى الممات. لماذا؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عن هذا اللقاء العظيم وهذا اللقاء الجميل وهذا اللقاء الذي يرنو إليه قلب كل مسلم مشبع بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه أخبرنا أنه في هذا اللقاء سيطرد يذادن أي يطرد أي ليطردن عن حوضي أناس فأقول إنهم من أمتي عليهم أثار الوضوء يصلون ما همش اليهود ما همش النصارى بل هم ينتمون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم غيروا من هديه عليه الصلاة والسلام إنهم بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا أي فبعدا فبعدا ابعدوا عني. تحدثت تجاذبت أطراف الحديث مع بني لي بارك الله في ذرياتنا جميعا هذه الأيام فقال يا أبتي يعني أذكر أو أتذكر أننا سنلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فكيف لي هذه الأمة العظيمة وهذا العدد الوفير الذي لا يحصيه إلا الله عز وجل كيف سيحتضنه جميعا كيف سنقبله جميعا كيف سنعانقه جميعا أو يتيسر ذلك. وهذا لقاء لا لقاء مثله إلا أن نلقى الله عز وجل ونرى وجهه تبارك وتعالى. فالتغيير هو الذي سيكون مانعا بين المسلم وبين أن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال إنهم قد غيروا بعدك أو قد بدلوا بعدك. هل غيرنا؟ هل التغيير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الإبل والبعير والحمار ونحن اليوم نركب السيارة والطيارة وغير ذلك؟ هل التغيير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الأرض ويأكل بيديه الشريفتين ونحن نأكل على الموائد والكراسي ونأكل بالشوكة وبالسكين وبالملاعق؟ هل التغيير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده المبارك مثقفاً بالجريد ومبنياً بالطوب والطين ونحن مساجدنا بالاسطوانات وبالزرابي وبالإسمنت وغير ذلك؟ هل التغيير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء والصبح في مسجده على الظلام لا ينوره إلا قراءة القرآن ونحن في مسجدنا في مساجد المسلمين اليوم التنوير والكهرباء والمكيفات؟ هل هذا هو التغيير الذي بسببه يحال بيننا وبين الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل التغيير في أمور الدنيا المباحة التي أباحها الله عز وجل لنا والتي تتطور مع تطور الزمن والبيئات؟ لا أخواني، وهذا لا يقوله عاقل، إنما التبديل والتغيير الذي بسببه حيل بين أولئك وبين الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتطردهم الملائكة تضربهم على وجوههم انقلبوا من ها هنا تطردهم. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم يقول يومئذ سحقا سحقا. هذا التغيير هو تغيير في العقائد وتغيير في الأفكار وتغيير في المناهج تغيير في الثوابت التي أرستها الشريعة ومضى عليها السابقون الأولون ومن اتبعهم بإحسان، ما بدلوا وما غيروا. وجاء قوم غيروا عقائد المسلمين وأدخلوا عقولهم وأفكارهم وحكموها في عقيدة المسلمين المنبثقة من كتاب ربنا وسنة نبينا. غيروا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج واحد جعلوه مناهج، صراط واحد جعلوه أسرطة وسبلا. هذا هو التغيير. والتغيير كما رأيتم إخواني يعني شيء ينبغي للمسلم العاقل الذي يريد النجاة يوم القيامة أن يتنبه له وأن يأخذ الحيطة والحذر منه ومن أهله، لكل فكر أصحاب يدعون إليه. وسأنقل لكم اليوم من التغييرات التي وقعت في عقيدة المسلمين. قد قال عليه الصلاة والسلام وأنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سأقتصر على اختلاف أو على تغيير وقع في مناهج المسلمين وعقائد المسلمين وجر على المسلمين الويلات في في عقائدهم وأفكارهم بل وفي عباداتهم. وتكلمت سابقا عن طائفة الصوفية وذكرت أن أوائلهم كانوا على خير في الجملة، وكان فيهم الصالحون وفيهم الزهاد حقا الذين زاهدوا في الدنيا، ليس كاليوم. الصوفية معروف بماذا معروفون؟ قلنا الصوفية هم الذين يلبسون الصوف زهدا في الدنيا، لأن الصوف كان أرخص شيء ويصلح للصيف والشتاء، فزاهدوا في الدنيا. حتى كان منهم كأبي عبد الله بن خفيف رحمه الله، كان يجمع يعني من الزبالات، يجمع القشي خبزا طيشة، هذا لا نقره، أعوذ بالله، يعني واحد يكرم نفسه، لكن حقا كانوا زهادا. أما اليوم يعني أمرهم لا يخفى عليكم من ناحية جمع الأموال والتوسع في الدنيا. قال ابن خلدون رحمه الله: الأمر الخطير إخواني، مش هذه يعني الأموال ودنيا، مش هذا اللي يغير الدين. اللي يغير الدين بل ويهدم الدين هو أن تنحرف العقائد والأفكار والمناهج، وبخاصة إذا كانت العقيدة المتعلقة بالله رب العالمين تبارك وتعالى. بعض الناس ربما يشق عليه الحديث هذا، يقول لك احكي لي على حاجة، يعني ربما هو يظن اللي هي ما تفيدوش هذه. لا يا أخي، أنت كي النار تبدأ تجري تحتك يعني تحرق من له تحت الرماد، ما تفيقش بها، إذا غيرك يفيق بها فيجب عليه، وإلا كان شيطانا أخرس، يجب عليه أن ينبه المسلمين نصحا لله ورسوله ولكتابه وللمسلمين بعامة. وربما يقول بعضهم كذلك: والله هذا كلام ما نفهموهش، والله أنا مثلك ما نفهموش. وطبعا نقول لك كلام الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله في أنه هذا كلام غير مفهوم، لكن عند القوم كلام له مغزاه وله يعني أحابيله التي يعني يخطف بها السذج ممن لم يفقه دين الله عز وجل. قال الإمام عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله، يحكي على التاريخ، قال: ثم حدث عند المتأخرين من الصوفية الكلام في الكشف وفيما وراء الحس، وما يسمى بالميتافيزيقيا، ما وراء الطبيعة، ولا يتكلموا في هذا، وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة. قال: شنو الحلول والوحدة؟ شنو الكلام اللي تقول لنا فيه؟ ما معنى الحلول؟ قال: فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم، وظهر منهم القول بالقطب والأبدال، وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في الإمام والنقباء. أتعرفوا شنو الحلول والوحدة؟ وتتعرفوا الاختر. هذا بالنسبة للي يهمه أمر الإيمان وأمر سلامة العقيدة وسلامة التوحيد، سلامة عقيدته هو في نفسه وسلامة عقيدة إخوانه المسلمين. يقول الإمام عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، هذا من أوائل الأشاعرة ومن كبار علمائهم، ينقل في كتابه الفرق بين الفرق، كتاب يحكي على الفرق، يحكي على المعتزلة، على الصوفية، على الإسماعيلية، على الرافضة، على الخوارج وإلى آخره. فقال رحمه الله ناقلا قول الصوفية الذين انحرفوا، خليني نقول الذين انحرفوا، يا أخواني مش صوفية كل منحرفين، لكن اليوم أكثرهم منحرفون إلا من رحم الله، أكثرهم كما قلت المرة الأخرى، لم بيناتنا لحرثة لورثة، هذا دين الله عز وجل فيجب أن يبقى محفوظا، ما عندكش حق تتصرف فيه كما تحب، وما عندكش الحق تظل العباد الله عز وجل، لا يجوز لك ولا يعقل منك، ولا نسكت إن شاء الله. قال رحمه الله ناقلا قول بعض منحرفيهم، يقول هذا واحد، يقول: من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين، ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافات حتى يصفو عن البشرية، يقول لي معش بشر، فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى بن مريم، ولم يرد حينئذ شيئا إلا كان كما أراد، يقول للشيء كن فيكون، وكان جميع فعله فعل الله، اللي يفعل هو فعل ربي. فهمت شنو الحلول؟ الحلول هو العياذ بالله نسأل الله العافية يقول أن الله يحل، يعني كما الملح يحل في الماء يذوب فيه، كما السكر نحطه في الماء يذوب فيه، كما الروح حلت في جسدنا فصرنا أحياء كما حلت الروح في آدم عليه الصلاة والسلام. هذا الحلول. ما معنى الوحدة أو الاتحاد؟ الاتحاد الحلول أخص، الحلول كما النصارى قالوا الإله حل في عيسى بن مريم. الاتحاد أعظم كفراً والعياذ بالله، قالوا لا خالق مخلوق، الكون الكل وحدة، الكون اللي تراه الكل هو الله. يا أخواني راه كلام خطير ولليوم قاعد يتقال. كي جبت المرة اللي فاتت على الذكر بهوهو قالت هو يجبت في هوهو، إخي يعرف معناها هو ولا يوصل هوهو؟ الحمد لله إن شاء الله اللي وصلنا للكفر هذا. طيب أذكر لكم أمثلة، اليوم بش يكون المثال هو الحسين ابن منصور الحلاج، وما أدراك ما الحلاج؟ زنديق من زنادقتهم، حتى أنه بعضهم تبرأ منه قالوا لا يا خطينا ما هوش من الصوفية ذي، وهذا يقولونه في الظاهر لأنهم يعني عندهم الظاهر والباطن. كي يحكي مع واحد مازالوا باش يخطفوه يقولوا احنا نذكروا ربي ونصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم، شكون بيجي ضده؟ الحمد لله نصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ذكره طب القلوب صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه واحد صلى الله عليه عشرا، ومن انحرف عن طريقه فمأواه جهنم وبئس المصير. نحن إن شاء الله المسلمون كن حبوا رسول الله، نسأل الله عز وجل يوفقنا لاتباع سيرته وسنته، لكن هم يعملوها مصيدة. ينسب لأبي يزيد البسطامي أنه قال رفعني الله مرة، رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي، عبارة أصحاب ولا مدير عيط الخدامة كمقرب عنده ويجي عندي صلى الله العافية، رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك، خلق يحبوا يروك، فقلت زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك، فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا. حتى كان ما فهمتوش مش مشكلة. وسمع نباح كلب فقال لبيك وسعديك، عشان كلب ينبح ما قلنا عاد الوحدة هذية، يقول الكون كله كما قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة، كل شيء واحد، العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق وإن قلت رب فأنا يكلف. وسمع شاة ترغي علوش بعبع قال لبيك يا سيدي، وقال أبو هذا توا الحسين بن منصور الحلاج أسمع قول اللطف، قالت كما قالوا النساء، يقول أشعار، عنده أشعار، عنده كتاب الطواسين، جمع طاسين، طاسين ميم، سمي كتابه الطواسين، طاسين الأول كما لاخل فصوص الحكم، فص كذا فص كذا فص كذا، يقول سبحان، يقول سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقبي. الناسوت هو الإنسان واللاهوت هو الله، يعني بتبسيط، سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقبي، ثم بدا في خلقه ظاهرا الله، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب للحاجب. هذا أبو عبد الله بن خفيف أحد الصوفية الصالحين من متفق على الإمام الشافعي رحمه الله، لما سمع الكلام هذا قال على من قال ذا لعنة الله، قالوا له راه ذا كلام الحسين بن منصور الحلاج. وقال الحلاج مزجت روحي في روحك كما تمزج الخمرة بالماء الزلالي، فإذا مسك شيء مسني، تمسني عبارة مسيت ربنا صلى الله العافية، فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حالي. وكان يكتب رسائل لأصحابه من فلان إلى فلان يقول من الرحمن الرحيم إلى فلان فلان، من الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وكان يقول أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، فتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. ويقول إخواني مضطره لتصبروا معنا مش تعرفوا الحقيقة، وننبه بعضنا ونحذروا بعضنا ونحذروا وليداتنا. والله العظيم منهم مرة واحد قال لي راهو عندي واحد قرأ معايا في الليزات لهنا، سان شباب مثقف عمره 24 كذا، مثقف صاحب شهيد، قال لي راهو اللي تبع في كذا وكذا. بقيت كان أحكي أنا وياه، ايه تفهم يا، قلت له أخي ما عادش نجم أقول لك حد شيء، أنا نطلب منك شيء واحد، العقل اللي أعطاه لك ربي سبحانه وتعالى ما تخسروش، العقل اللي أعطاه لك ربي ما تخسروش، لأنه اللي بيكون بعقله خلي من الفقه في الدين حتى تكون بعقلك ما تبعش الشيء هذا. قل حلاج تجلى، هذه مش نقراها ورا بعض، تجلى الحق لنفسه في الأزل قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يعلم الخلق، وجرى له في حضرة أحديته مع نفسه حديث لا كلام فيه ولا حروف، وشاهد سبحات ذاته في ذاته في الأزل حيث كان الحق ولا شيء معه، نظر إلى ذاته فأحبها وأثنى على نفسه، فكان هذا تجليا لذاته في ذاته في صورة المحبة المنزهة عن كل وصف وكل حد، وكانت هذه المحبة علة الوجود والسبب في الكثرة الوجودية. ثم شاء الحق سبحانه أن يرى ذلك الحب الذاتي ماثلا في صورة خارجية يشاهدها ويخاطبها، فنظر في الأزل وأخرج من العدم صورة من نفسه لها كل صفاته وأسمائه، وهي آدم الذي جعله الله صورته أبد الدهر. أبد الدهر ما يقصدش بآدم هو المخلوق الأول من البشر فقط، بل كل بني آدم، لأنه قال إلى أبد الدهر، ونعرف لآدم مات. إذن هذه الصورة اللي هي لله عز وجل ظهرت في خلقه جميعا. ولما خلق آدم على هذا النحو عظمه ومجده فاختاره لنفسه، وكان من انتبهوا له، وكان من حيث ظهور الحق بصورته فيه وبه هو هو. علاش ما نفهموش احنا هو هو؟ هو يفهمها هو هو، ما نفهموهاش، على خاطر هو اللي هو الله، هو اللي هو الانسان. والقائل اخي هذا تحكي بالحق يعني؟ ثم عباد هكا؟ اي نعم سيدي، اي نعم سيدي، يصليوا معك لهنا. الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله يحكي على سبب تخلف وانحطاط نظام التعليم في جامع الزيتونة، ومعروف اللي رائد الإصلاح وقائد الإصلاح في جامع الزيتونة هو محمد طاهر بن عاشور، وكتب كتب يعني هي يعني منارات في الشرق والغرب، من أعظمها أليس الصبح بقريب ومقاصد الشريعة الإسلامية، عنده كتابه أليس الصبح بقريب، كلها معالجة للإصلاح وإدخال العلوم جامع الزيتونة، مش كان العلوم الشرعية فقط إلى غير ذلك. فذكر أسباب الانحطاط، أسباب تأخر ورجوع المسلمين إلى الوراء، وأسباب انحطاط التعليم. وإخواني تحب تحطم أمة تحطم فيها زوز حاجات، التعليم والمرأة. إذا فسدت المرأة والتعليم فأضرب عليها الأمة هذه بالأحمر. يقول الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله السبب العاشر، ذكر عدة أسباب لتأخر التعليم. السبب العاشر قال انصباغ، يعني انغماسهم، انصباغ سائر المسلمين أي جميع المسلمين إلا من رحم الله بالطرائق الصوفية، بحيث قل أن تجد مسلما غير منتسب لطريقة منها، وذلك عود نفوسهم على قبول ما لا يفهم والاقتناء به. تولي تقول ملك مل علم ذي خطر، علاش خطر ما فهمتوش؟ احنا ربي سبحانه وتعالى القرآن أعظم العلم، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. لا، هم العلم الكبير هو اللي ما تفهموش رموز. قال حتى وذلك عود نفوسهم على قبول ما لا يفهم والاقتناء به، لأن في كتب التصوف رموزا، وارجعوا الكتاب أليس الصبح بقريب صفحة 156 و157، اللي حب يرجع الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله قال لأن في كتب التصوف رموزا لا دليل عليها تعلم الناس أن من علو العلم أن لا يفهمه الإنسان، تموس ورموز كما كنت نقرأ لكم ما تفهم شيء، وأن ذلك من قصور في العقول. يقول لك أنت عقلك ما زلت ماكش متطور كيف نحن، ما زلت ما ترقيتش في مراتب اليقين حتى تفهم هذا الكلام. قال: وصارت هاته أخلاقا ثابتة في المسلمين لا تنمحي منهم إلا بعد طول سنين ودوام نصح المرشدين. أسأل الله أن نكون من المرشدين، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نكون ناصحين لإخواننا المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأشملان الأكملان التامان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، لنا لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعد صادق لا يخلف ولا يكذب ولا يكذب، بشرط أن لا نغير من دين الله تبارك وتعالى، فنكون كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ورجاء عظيم في أن نكون ممن لم يبدل تبديلا، ورجاء عظيم وأملنا في الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ما هدى إليه أحب خلقه إليه من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد أمتي لي حبا، إن من أشد أمتي لي حبا قوما يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني ولو بأهله وماله. إن من أشد أمتي لي حبا قوما يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني ولو بأهله، أي ولو افتدى بأهله وماله. وثبت كذلك عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن آمن بي، لمن رآني وآمن بي. طوبى لمن رآني وآمن بي، من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني، لمن آمن بي مع أنه لم يرني. فنسأل الله عز وجل طوبى بمعنى هنيئا لهم، لهم جزاء عظيم يوم القيامة، لهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وطوبى شجرة في الجنة يقطعها الراكب يعني في مسيرة 100 سنة للراكب، فأجر عظيم، ثواب جزيل، وعد من الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا هديه واستضاءوا بنوره عليه الصلاة والسلام، ونوره هو شريعته المحفوظة لم تبدل ولم تغير. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فاستمسكوا بغرزه إخواني، وعليكم بهديه وسنته وسنة أصحابه وهديهم وعلم العلماء العاملين، العلماء الراسخين الذين ما تركوا من أمر من أمور الشريعة إلا وبينوه إلا ووضحوه إلا وعلموه لعموم المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه ثابتين غير مبدلين ولا مغيرين. أسأل الله عز وجل أن نحظى بشربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلقاه وهو يتبسم لنا بمحياه، بمحياه الجميل، فأن نسأل الله عز وجل ونعوذ بالله أن يحرمنا من رؤيته أو من لقائه تبارك وتعالى ومن لقاء نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جنوده الغالبين المفلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.